يحيى الحجوري الذي كان قائما على مركز دماج في اليمن بعد وفاة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكان سببا في إثارة الفتن بين السلفيين في اليمن وفي غير اليمن، حتى سلط الله الحوثيين عليه وعلى دماج، ولم تنتهي فتنته هناك إلا بخروجه. فكان من أهم شروط الحوثيين أن يخرج الحجوري من المركز، ولما خرج توقف عنه القتال السلفيين هناك في دماج. هذا الرجل كما قال شيخنا قال عنه: والله صاحب فتنة، أي الحجول، والله ليس على منهج السلف، ومنهج السلفي بريء منه. نعم، هكذا بكل وضوح. ثم قال: والله إنه تأكل بهذه الدعوة ملايين، صار مليونيرا يأخذها باسم الدعوة وباسم الجهاد ثم يحوزها لنفسه، بنى قصرا في صنعاء بهذا المال الذي أخذه باسم الجهاد. هذا الحجوري، هذا الحجوري. قال الشيخ: لو كان نزيها ما اشترى نصف عمارة بهذا المال، لكنه خائن، لكنه خائن. أين شجاعته؟ هارب. هرب إلى مكة كما أتاه، والآن يسكن في بطحاء قريش في مكة، وما زال يروج فتنته وشبهاته هناك على المساكين الأعاجم في بطحاء قريش في مكة. فقال الشيخ: أين هو؟ هارب. لماذا لم يروح يجاهد؟ لماذا لم يروح يجاهد مع السلفيين في اليمن؟ ثم قال: واحد من تلامذة الحجور في عدن راح قطر وجمع ملايين باسم الجهاد. ثم قال الشيخ، وأول مرة أسمعه يقول هذا في حق محمد إبراهيم المصري، قال: محمد إبراهيم سعدة الحدادي متعصم للحجوري، محمد إبراهيم سعدة الحدادي يتعصم للحجوري. نعم. ثم قال: نحن نريد أن تقوم دولة سلفية إسلامية في اليمن. وهذه العبارات يعني ليست كلها في سياق واحد، بل قد يكون بعضها قبلها كلام، ولكني أنقل الفوائد فقط وما استطعت من كلام الشيخ. ومن عبارات الشيخ أيضا في هذا المجلس قال: هذا الرئيس نحن نخاف منه، أي الرئيس المرتقب لليمن، ولكن شره أهون من الروافد آلاف المرات. نعم. الروافد لو تولوا رفضوا الشعب اليمني وجعلوه مثل إيران. ثم قال الحجوري، أو من عبارات في الحجوري أيضا، قال: الحجوري في وادي وأهل السنة في وادي، يعني الحجوري ليس في طريق أهل السنة. كم صبرت عليه وكم ناصحته، حريص عليه، لكن مع الأسف لم يقبل نصائحي. نعم. ثم ذكر الشيخ مقبل فقال: الله يرحمه، رحمة الله عليه، ضيع دعوته الحجوري، ضيع دعوته الحجوري.